يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 25 من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فضل الدكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا ابن جريج قال أيوب، وسمعت حفصة بنت سيرين قالت: حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه 3 قرون. نعم، تفضل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام البخاري ما زال يبين لنا في كتاب الجنائز ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره في كيفية أداء أحكام العبودية، الأحكام الشرعية التكليفية، سواء كانت واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه أو محرم، ليبين الهداية اللي ربنا بينها لعباده، هداية الشرعية في قولهم اهدنا الصراط المستقيم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين الهدى والطريق في كيفية فعله وأمره وتقريره. نعم. فالإمام البخاري بيّن كل ما يتعلق بالصلاة وصلاة المسلمين بمختلف أنواعها، ثم في هذا الباب اللي هو كتاب الجنائز، أو في هذا الكتاب كتاب الجنائز، بيذكر فيها أبواب تتعلق بكيفية المراد الشرعي. نعم. أو الإرادة الشرعية اللي ربنا شرعها في التكليف. نعم. فالأحداث اللي حصلت كان في باب نقض شعر المرأة اللي بوبه الإمام البخاري، اللي حيتأسى بهذا كل نساء المسلمين. وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت. ينقض شعر الميت يعني يتفك من الضفائر القديمة اللي موجودة. نعم. أو يتغسل، والأمر حيعم الرجال والنساء. نعم. ثم ذكر بسنده حديثا إلى حفصة بنت سيرين. حفصة بنت سيرين قالت: حدثتنا أم عطية. وأم عطية هي اللي تولت غسل بنت النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي زينب. نعم. بتقول أم عطية: حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله 3 قرون. القرون هي الضفائر يعني. نعم. نقضنه، يبقى فكوها من ضفائرها القديمة. ثم غسلنه، ثم جعلنه 3 قرون. يبقى هيلزم عشان يعملوه قرون هم الأول يسرحوها. وبعد ما سرحوها هيضفروا شعرها 3 قرون. قرون أو 3 ضفائر. ويتحطوا وراء الرأس كما سيبين البخاري رحمه الله. وده الشاهد من الحديث، والحديث دل على توحيد العبادة. نعم. باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. حدثنا أحمد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعنا، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرك، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة، فقال: أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار الففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. نعم. الحديث في كيفية الإشعار للميت، المقصود بالإشعار اللي هو لف الثوب على البدن. نعم. وبالنسبة للميت يعني. وقال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. نعم. الإشعار اللي بيبقى ملامس للإيه؟ للجسد من الثوب. بعد كده بيتحط هذه الزيادة زي الحق بتاع النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاهم إياه. نعم. اللي بيلفه على وسطه صلى الله عليه وسلم على إزاره، بحيث يتلف على أول ما يلامس الجسد من الثوب. نعم. أو من الكفن يعني. نعم. فابن سيرين قال: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار، اللي هي أم عطية، من التي بايعنا، أي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت البصرة تبادر ابنا لها، يعني تدركه قبل أن يموت، لأنه كان في يعني آخر أيامه، فلم تدركه لأنه تقريبا مات. فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. نعم. اللي هي زينب. فقال: اغسلنها ثلاثة أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، إن رأيتن إيه ذلك، يعني اغسلوها ثلاثة أو خمسة، يعني عدد وتري، إن رأيتن ذلك بماء وسدر. الماء معروف، والسدر طبعا اللي هو بمنزلة المطهر أو زي الصابون دلوقتي يعني. نعم. وجعلنا في الآخرة كافورة، أي رائحة الكافور أو الطيب أو العطر يعني. نعم. فإذا فرغتن فآذنني، لما تنتهم أخبروني أو أعلموني. نعم. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه. لأن الحقو عبارة عن يعني قماش يربط به الإزار. نعم. حول وسط النبي عليه الصلاة والسلام. فأعطاها الحقو فقال: أشعرنها إياها، يعني لفوها بهذا الإيه الحقو. نعم. ولم يزد على ذلك، ولا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار اللي هو اللي بيقول الكلام ده ابن سيرين يعني. وزعم أن الإشعار الففنها فيه، يعني لفوها فيه، هذا معنى أنها تلفها في الإيه بهذا الحق يعني. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. معنى أن تشعر أي تلف، ولا تؤزر يعني بحيث أن اتلف عليها كإزار، القصد من ذلك يعني يلف على كل فخذ أو ورك لوحده، ما يكونش الأمر إيه بحيث الاثنين يكونوا جنب بعض. نعم. نعم. باب هل يجعل شعر المرأة 3 قرون؟ حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني 3 قرون. وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها. نعم، الحديث أورد الإمام البخاري برضه تقريبا أم عطية هي اللي عندها المشهد كله في غسل الإيه الميت بالنسبة للنساء يعني. نعم. باب هل يجعل شعر المرأة 3 قرون؟ فهو عايز يوضح وصف قرون المرأة بعد الانتهاء، يعني هيبقى شكلها ايه. نعم. زي ما قلنا الإمام البخاري بيجيب الحدث يعني يكبر الرؤية في موضع معين بحيث ان الناس تعرف السنة. نعم. لان مسألة الشعر دي مشكلة، كل اللي بيغسله من النساء اي واحدة هتغسل فتتصرف ازاي. نعم. فالإمام البخاري بيّن شيء معين ومحدد. ثم عطية بتقول ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني 3 قرون. قرون. وقال وكيع قال سفيان اللي هو الراوي اللي هو أورد عنه الحديث ناصيتها وقرنيها. ناصيتها ايه وقرنيها، يعني طبعا انت في كلام ام عطية ضفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب عشان تضفرها الاول لو كانت متضفرة عند الغسل هتفكها، بعد كده هتغسلها لغاية ما الماء تصل الى منابت الشعر. نعم. وغسل فيه النقاء، يعني يبقى فيه ماء وايه وسدر او صابون او ما شابه ذلك. نعم. بعد ما تغسل وتنظف وتطهر تماما هيبدأوا يسرحوها، بعد التسريح هيعملوها 3 ضفائر، ضفيرة ماسكة الجانب الأيمن القرن عند القرن كده، وضفيرة عند القرن هنا كده، يبقى الجانب الأيمن والجانب الأيسر والجانب الوسط. نعم. التلاتة يتجمعوا تحت الايه الرأس، رأس الميت هو نجم. هو ده هو اللي أراد الإمام البخاري أن يوصل الرسالة فيه للناس من خلال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بوب الباب اللي بعده، باب يلقى شعر المرأة خلفها. نعم. نعم. باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه، فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. نعم. هنا طبعا الحديث تقريبا هو اللي تقدم وكرر كم مرة، بس هنا الصورة اللي الإمام البخاري عايز يكبرها في الشاهد فألقى إلينا حقوه. فالحقوه احنا اتكلمنا عنه، التوب هيتلف او من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم هيتلف على الفخذين والوركين. نعم. فضفرنا شعرها 3 قرون زي ما تقدم في الحديث، وألقيناها ايه الضفائر يعني خلفها اي خلف رأسها. نعم. ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام امر به، وده هدي النبي عليه الصلاة والسلام في بالنسبة لغسل النساء كيف غسلت ام عطية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. توفيت مسندة الى الله تبارك وتعالى، التوفي وصف فعلي والمتوفي اسم من أسماء الله المقيدة. نعم. نعم. باب الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. الرسول عليه الصلاة والسلام في كفن الذي كفن به كفن في ثياب بيض، عشان كده قال باب الثياب البيض للايه؟ للكفن. للكفن. توب ابيض، قال في ثلاثة اثواب يمانية بيض. السحول نسبة الى قرية باليمن كانت تصنع هذا الايه؟ الثياب. نعم. فعرف ما ينتج من هذه القرية بالثياب السحولية نسبة الى القرية يعني. من كرسف، من قطن، وده كان افضل الثياب اللي بيحبها النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل انس بن مالك قال الحبرة، والحبرة بردة من برود اليمن مصنوعة من القطن. نعم. او من القطن اليمني او المصري، هو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه يعني. نعم. بقول ليس فيهن قميص ولا ايه ولا عمامة، هي اتواب. هذه الاتواب الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيها، ولونها لون ابيض. نعم. فالثياب هنا اخد منها لان الثياب البيض للميت. طب لو ما فيش يعني ابيض خلاص متأثر، بس الافضل هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كفنه. نعم. نعم. وطبعا اغلب المسلمين دلوقتي الكفن كله بيبقى ابيض يعني. نعم. باب الكفن في ثوبين. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. هنا الكفن في ثوبين أو باب الكفن في ثوبين ذكر في حديث عن عبد الله بن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة، أي في أيام الحج يعني، إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصت. وقصته يعني الناقة داست على إيه؟ على عنقه فكسرته، مات على طول يعني. هو وقع من على الناقة فداست على عنقه فمات. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اي على الطريقه المعروفه اللي احنا يعني عرفناها من خلال غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما امر النبي صلى الله عليه وسلم ام عطيه فيه، لان يعني الغسل هنا في الرجال وفي النساء. نعم. فهيبقى غسل وتر يعني. وكفنوه في ثوبين، كفنوه في ثوبين اللي هي الملابس اللي هو لابسها الإحرام أو ما يشبهها إذا كانت هي مثلا فيها وسخ أو ما شابه ذلك، عشان كده يا إما كانت تغسل حتى يعني تجف أو إن هم يجيبوا حاجة تانية يعني. نعم. في ثوبين على إنه بقى لابس إزار ورداء بيلف الجزء الأعلى والجزء الإيه؟ الأسفل. نعم. ولا تحنطوه يعني ما تحطوش عليه عطر. نعم. حنوط. ولا تخمروا رأسه يعني ما تغطوش رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث أي يبعثه الله تبارك وتعالى، البعث وصف فعله، والباعث ليس من أسمائه، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. نعم. فإنه يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبيا. ملبيا. نعم. ملبيا معروف التلبية طبعا، يعني يبعث يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك، فطبعا ديت نعمة لمن مات في الحج. نعم. نعم. باب الحنوط للميت. حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. نعم، الإمام البخاري رحمه الله يعني عنده استنباطات عجيبة وغريبة، يعني لأن الحديث تقريبا هو نفس الحديث مع اختلاف بسيط في الألفاظ، بس هو حافظ القضية بدقة شديدة. في الحديث ده حدثنا قتيبة، واللي قبله حدثنا أبو النعمان. أبو النعمان ده اسمه محمد بن الفضل السدوسي. نعم. بعد كده الاثنين عملوا متابعة تامة. متابعة تامة يعني ايه؟ يعني نفس السند لغاية ابن عباس، من بعد أبو النعمان ومن بعد قتيبة. قتيبة قال حدثنا حماد، وأبو النعمان قال حدثنا حماد. نعم. والاثنين عن ايوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهم. دي اسمها متابعه تامه. لغايه مين؟ لغايه حماد. لان ابو النعمان نفس الطريق بتاع مين؟ قتيبه. نعم. والبخاري سمع من الاثنين. فالبخاري فرق اللي قاله ابو النعمان كذا وكذا في استدلاله في باب الكفن في ثوبين. نعم. واللي قاله قتيبة استدل بباب الحنوط للميت، كأنه عاد إشارة بيقول يا جماعة يا أهل الحديث، الحديث ورد فسمعوا اتنين، واحد قال كذا وواحد قال كذا. اللي قال كذا حطه في باب الكفن في ثوبين، اللي هو قال فوقصته أو قال فوقصته. نعم. طيب هنا باب الحنوط للميت قال فأقعصته أو قال فأقصعته، يعني فأقصعته أو إيه؟ فأقعصته أو فأقعصته. يعني شوف أنا بستغرب الدقة فين في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتحري اللفظ. المهم هو قال الزيادة هنا فيها إيه؟ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تكمروا رأسه، لغاية كده. نعم. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ده في الحديث السابق. هنا فإن الله يبعثه يوم القيامة إيه؟ ملبيا. فهنا اختلف اللون، لأن الفعل هنا منسوب لله تبارك وتعالى مباشرة. إنما الفعل هنا مسند إلى الله تبارك وتعالى بصيغة المبني للمفعول. نعم. طيب الشاهد إيه؟ ده بقول باب الحنوط للميت، وهنا بقول وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه. يبقى تفهم من كده ان ده كان في عرفه، فالرسول امر بعدم تحنيطه، لان المعروف اصلا التحنيط. التحنيط. فيبقى الميت في الاصل طالما مش في عرفه يبقى تحنطوه. نعم. يعني واخد مفهوم المخالفه دليل على الايه؟ على الباب. نعم. باب الحنوط للميت. للميت. سبحان الله. قاعدين يتكلموا على الإمام البخاري يعني يحاولوا ان هم يقللوا من شأنه. في حد يعمل كده؟ اذا كان واحد في الدقة في النقل والجمال في عرض النص، انه يوفر لك بين حتى مجرد اللفظ. نعم. هو ما قالش حاجة، هو نقل اللي جه عن ابن عباس، مرة قال كده ومرة قال كده. دوره في ان ينقل بأمانة. نعم. دور الإمام البخاري ينقل للناس بأمانة، وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا بستنبط منه كده. وأمعت لك الصورة كأن عدسة بالضبط راح تركز على نقطة معينة، هو ولا تحنطوه، ده للإيه؟ الحج أو المعتمر. يبقى دلوقتي غير العمرة تفهم منها، أو خارج الحج والعمرة في الأيام العادية بيحنط. نعم. كلام مظبوط؟ أي عاقل هيقول لك أنا متفق معاه 100%. وهكذا البخاري وأنت ماشي في كل استنباطاته كما نرى. يعني لو جاب حديث ده ما هو ده اللي قاله قبل الثاني، لا يا حبيبي مش ده زي ده، هتلاقي الراوي مختلف، وهتلاقي الشاهد اللي ذكره الإمام البخاري بيركز فيه على قضية معينة. نعم. نعم. باب كيف يكفن المحرم. حدثنا أبو النعمان أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. هنا برضو جابوا عن طريق أبو النعمان. نعم. بيقول باب كيف يكفن الايه المحرم، قال كفنوه في ثوبين بعد ما غسلوه بماء وايه وسدر. نعم. وبعدين جابوا عن مسدد في اللي بعده. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته، قال أيوب: فوقصت، وقال عمرو: فأقصعت، فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب: يلبي، وقال عمرو: ملبيا. نعم. الحديث برضو أورده، بس هنا المتابعة جاية من عند مسدد وأبو النعمان قبله وبرضو قتيبة، كل دول سمع منهم من الإمام البخاري من حماد بن ابن زيد. نعم. هنا بقول: كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته، قال أيوب: فوقصته، وقال عمرو: فأقعصته، فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة. ما قالش فيها ملبية، أيوب اللي قال يلبي، فإنه يبعث يوم القيامة إيه؟ يلبي. يلبي، وقال عمرو: ملبيا. نعم. نعم. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: آذني أصلي عليه، فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين أو خيرتين، قال الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه، فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نعم. هنا طبعا هذه الرواية من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. استشهد بقى الإمام البخاري في باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن غير إيه، ومن كفن بغير إيه قميص. قميص. القميص اللي هو القميص اللي احنا بنلبسه عادي ده. نعم. بس القميص ده بيبقى له مثلا فتحة من هنا وبقى له كمين. الكم لو مقفول يبقى مكفوف. او لو مفتوح من هنا وبعدين متخيط كده احيانا يبقى مفتوح واحيانا ايه شوية مقفول. نعم. فده اسمه ايه؟ مكفوف. مكفوف يعني مقفول لغاية ما يجي على الايد كده. نعم. زي ما احنا مثلا بنجيب ليأتي الجلابية اللي هي في الكم او كم ولا حاجة زي كده ونقفلها. فدي اسمها مكفوف، تفتحها تبقى مش مكفوف. اخبرك. نعم. ازاي؟ فالقميص اللي كان على النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، سواء كان يكف او لا يكف، كون النبي اذن ان ابن سلول يكفن فيه يبقى معنى ذلك ده مشروع. نعم. فجاب الحديث ان عبد الله بن ابي، طبعا اللي بيروي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. بيقول ان عبد الله بن ابي لما توفي، عبد الله بن ابي ابن سلول. عبد الله بن ابي ايه؟ ابن سلول. ابن سلول. فعبد الله بن ابي ابن سلول لما توفي جاء ابنه، ابنه برضو اسمه عبد الله، توفي أي توفاه الله تبارك وتعالى، وإحنا قلنا المتوفي من أسماء الله المقيدة والتوفي وصف فعل. جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. نعم. عبد الله بن أبي سلول ده كان كبير المنافقين في المدينة. نعم. وهو يعني في قمة الكفر في الباطن وفي الظاهر بيضحك في وش النبي صلى الله عليه وسلم. بس ابنه كان صادق. وكان مع النبي عليه السلام وواقف لابوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يكرم ابنه ويراعي مشاعره. نعم. لانه هو طبعا كان سيد المدينه كلها قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يجي، يعني نصبوه الملك اللي موجود على المدينه. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. اعطاه قميصه، فمعروف في القميص ان مكفوف او مش مكفوف. مكفوف يعني ايه؟ مقفول من هنا، يعني انت لو لبست الميت قميص ما فيش اشكال ولا حاجه. نعم. لكن في الاصل لو فيه السعه بيلف فين؟ في الاسواب البيض اللي هي من القطن. نعم. ثلاث اسواب او ثوبين على حسب ما يتاثر الايه؟ الامر. ثوب يبقى موجود للجزء العلوي، وثوب للجزء السفلي، وثوب بيلفه على الايه؟ على البدن ككل يعني. نعم. المهم هو في الحديث طلب النبي عليه السلام ان يصلي عليه، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: اذني اصلي عليه، يعني اعلمني ان انا اصلي عليه. فاذنه اي اعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اراد ان يصلي عليه جذبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اليس الله نهاك ان تصلي على المنافقين؟ نهاك، النهي وصف فعله والنهي ليس من أسماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بين خيارتين، يعني ربنا خيرني في حاجتين. قال الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال الله تعالى القول وصف فعله، والقائل ليس من أسمائه، والتعالي فعله، التعالي وصفه وتعالى فعله، والمتعال اسم مطلق في حق رب العزة والجلال. نعم. أسماء الله الحسنى. الرسول قال له أنا مخير. طيب هو عمر الخطاب طبعا واخد بالحزم في مسألة إن دول منافقين ولازم يكون إيه لهم وقفة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم إنه من المنافقين بس بيراعي خاطر مين؟ ابنه. ابنه. لما سيعود على الأمة من المصلحة يعني. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل القرآن موافقا لكلام مين؟ عمر الخطاب. نعم. قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فطبعا عمر الخطاب هيبقى سعيد إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه السلام ما تصليش عليهم. صحيح. نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. نعم. الحديث ده استكمال الحديث السابق من ضمن المشهد يعني، بس أقولك البخاري بيجيب الروايات دوره بس إن هو إيه يعني يصور لنا بعدسة الرأي الحدث. نعم. اللي شايف ينقل لك الصورة والكيفية. فهنا الحديث حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه. الحديث اللي فات مسدد عن بالسند لغاية ما تصل لإيه؟ عبد الله بن عمر. نعم. ففي حديث جابر رضي الله عنه بيقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن، يعني حضر عند الإيه؟ الدفن أو وقت الدفن. نعم. فهو نزلوا عبد الله بن أبي بن سلول في القبر ودخلوه في اللحد لسه ما ردموش عليه يعني. نعم. يعني شوف القبر اصلا اللي هو الموضوع اللحد والقبر في الاسلام ازاي يكون الشرع فيه والكيفيه اللي كان عليها الدفن ايام النبي عليه الصلاه والسلام وباشرافه. نعم. ان بيحفر الشخص حفره مثلا لو عرضها متر ونص في 2 متر وعمقها يقارب مثلا 2 متر او 1.5 متر. نعم. دي حفره هيتحط فيها الميت، هل بيتحط فيها كده وخلاص والدمه عليه؟ لا، وبيجي على الجانب اللي هو في اتجاه القبله ويحفر في الجانب ده من تحت ما يعادل جثه الايه؟ الميت. نعم. حفره كده مثلا يخش جوه 0.5 متر من تحت، وبعد كده يلزق الميت على جنبه وشه للايه؟ للقبله. للقبله، بحيث هيبقى وشه قصاد الجانب المسدود. نعم. ويطلع يبقى الحفره كانها فاضيه بالضبط، بس الميت بقى تحت ايه؟ جنب من الجناب. بعد كده بيضع عليها اللبنات، بيضع هو قبل ما بيردم بيضع قبل ما بيطلع ايه؟ لبنات. نعم. لبن الطوب ما يكونش مسته النار، يحطها على بدن يسند بها بدن الايه؟ الميت من اوله الى اخره. كده طلع من الحفره، الحفره فاضيه، الميت دخل تحت. نعم. الشق اللي بيعمله ده اسمه اللحد، فدخلوه في اللحد. عبد الله بن ابي دخلوه فين؟ في اللحد، من سلول اللي هو زعيم المنافقين. فاخرجه النبي صلى الله عليه وسلم فنفس فيه من ريقه، يعني بعض الريق اللي طلعه النبي عليه السلام على عبد الله بن ابي، والبسه قميصه. نعم. البسه قميصه، اللي اشرف على هذا الامر على اساس النبي عليه السلام اداله القميص هو ابنه تقريبا اللي قام بهذا او غيره يعني. نعم. والبسه قميصه ثم خرجوا ودفنوه، ردموا عليه بقى خلاص. وبيحطوا الشاهد على راسه على اعتبار ان ده المكان المميز لفلان يعني. لاحظ هنا عبد الله بن ابي بن سلول من المنافقين، وربنا قال ان المنافقين في الدرك الاسفل ايه؟ من النار. من النار. وهو ميت ولابس قميص النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. هل اغنى عنه قميص النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. عشان الحكايه مش متعلقه ب ان هيلبس قميص النبي او الرسول هيحط مثلا بعض فروع الشجر او جريد النخل على الميت يبقى هيخفف عنه العذاب ان واحد تاني يعملها. لا، لو واحد من اهل النار وحدث ذلك اصلا من النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يغني عنه من النار، ولا اغنى النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه ابو طالب شيئا من النار غير انه خفف عنه العذاب، لكن خرجه من النار لا، علشان بس مساله ايه؟ التبرك اللي الشخص يقول لك فيه انا من ال البيت وانا ما اعرفش ايه والناس تقعد تقدس فيه وتعمل فيه. الانسان يقدس ويحترم وله كرامه على قدر عمله وطاعته واتباعه لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. اما المبتدع الداعي الى الحلول والاتحاد وحدة الوجود يقول لي ده راجل من ال البيت، انه ليس من اهلك، انه عمل ايه؟ غير صالح. نعم. لو ادى ذلك الى الكفر بالله. طبعا الحديث واضح في الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم البسه قميصه. نعم. والقميص بيبقى مكفوف متخيط على الايد، اخد بالك ازاي؟ او مفتوح، مكفوف او غير مكفوف. نعم. نعم. باب الكفن بغير قميص. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، عليه الصلاة والسلام. ده الكفن بغير قميص، يعني هو قال لك أنا ممكن يحط فيه قميص، وهنا قال ممكن يتحط من غير ايه؟ القميص، زي ما كف النبي عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا ايه؟ عمام. 3 أبواب بيضاء من القطن الكرسف من سحول أي من مكان في اليمن معروف بصناعة هذه الأثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، الحديث أورده مرتين بس هنا في الأول 3 أثواب سحول كرسف. وهنا ما ذكرش في الرواية الثانية اللي هي عن مسدد، يعني راح جاب الحديث مرتين. نعم. اللفظ بتاع أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام، وهنا حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام، فالمتابعة من عند إيه؟ هشام. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. نعم. باب الكفن بلا عمامة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. أيضا برضو في مسألة هو واخد الحديث بيكبر المشهد في كل جزئية، بس هنا برضو جابوا من رواية تانية. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. الأمور مش جاء كده انه مجرد كلام بتقال، لا ده كل حاجة بدقة، بس هنا هو يريد التركيز على قضية الكفن بلا عمام. ولاحظ اللفظ اللي جابه اللي ورد عن اسماعيل، قال انه كفن في 3 أثواب بيض سحولي. فلفظ بيض جه هنا. نعم. ما جاش في الاثنين التانيين. ليس فيها قميص ولا عمامة، دي موجود في 3. نعم. باب الكفن من جميع المال، وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة، وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال، وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. نعم. مسألة الكفن، باب الكفن بيجي منين؟ بيجي من رأس المال، من جميع المال، يعني من رأس الايه؟ المال. وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة. وقال عمر بن دينار الحنوط من جميع المال، يعني يتخذ من الايه؟ من رأس المال، حتى اللي هو العطر اللي هيجيبه يعني. وقال إبراهيم يبدأ بالكفن، أول حاجة الكفن ومتعلقاته يعني. ثم بالدين يتسدد دينه، ثم بالوصية، وبعد كده تقسم التركة. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. نعم. يعني المغسلين والمكان اللي هيأجروه أو المكان اللي هو بتاع المقبرة. واحد شاري مثلا حوش أو مأجر حوش هيدفن فيه لمدة 100 سنة ولا 20 سنة ولا 30 سنة. نعم. فالأجرة دي بتتاخد من رأس الايه؟ المال. لأنه تعرف أحيانا الدفن محتاج طلبات، فإذا ما كانش أولاده هيقوموا بالمسألة دي، واحد مالوش أولاد بس عنده مال فبياخده من ماله وينفقه على هذا قبل أن تقسم الايه؟ التركة. نعم. نعم. حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي. نعم. طبعا الحديث يدل على ما عاناه الصحابة رضي الله عنهم من الشدة والبأس، وما من الله به على الأمة من نعم تستوجب الشكر، والناس برضه ما زالت كفورة بنعم الله عز وجل. نعم. الحديث إن عبد الرحمن بن عوف أتي يوما بطعامه، جابوا له طعام يعني. نعم. الطعام يعني كان متوفر بقى ساعتها وفي رغبة من العيش بعد النبي عليه السلام. نعم. فقال قتل مصعب ابن عمير وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني. قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني وكان معاه حمزة، الكلام ده في غزوة أحد. نعم. فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، يعني ما لقوش حاجة غير حاجة بسيطة، يعني البردة ما بتغطيش زي العباية مثلا، فبتبقى قصيرة شوية عن الجلابية أو حاجة زي كده يعني. نعم. العباية بمفهوم نحن دلوقتي سموها بردة. فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. وكذلك حمزة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا إيه؟ بردة. لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي. نعم. يعني بقول كون الأكل والشراب والطعام والخير الوفير ده كله دلوقتي، أيام ما كنا في شدة في غزوة أحد أو قتل من قتل فيها ما كانوش لاقيين كفن حتى إيه كفنوا فيه، يكفنوهم. فهنا الكفن من جميع المال ممكن يكون ساعتها، يعني لو الأمر يعني الشاهد الترجمة يعني، نعم، خدوا من ماله هو علشان يكفنوه يبقى هو ده المطلوب. طب لو مفيش ممكن ياخد من مال المسلمين، من المال العام عشان يقوموا بذلك يعني. نعم. بس ساعتها لا كان في لا في المال العام ولا في المال الايه الخاص، كانوا في دفاع عن دين الله تبارك وتعالى. نعم. لقد خشيت ان يكون قد عجلت لنا، اي عجل الله لنا، مسند الى الله تبارك وتعالى. التعجيل وصف فعلي والمعجل ليس من اسمائه. نعم. لا المطلق ولا المقيد. نعم. باب اذا لم يوجد الا ثوب واحد. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. نعم. الحديث تقريبا مرتبط بالذي قبله، والإمام البخاري أورده بسند آخر، وفي هذا السند حدثنا محمد المقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة، غير اللي موجود حدثنا احمد بن محمد المكي حدثنا ابراهيم ايه ابن سعد. نعم. هو الامام البخاري اورد هذا الحديث ليبين بشكل اوسع الحدث، ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اتي بطعام وكان ايه صائما، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في برده، ان غطي راسه بدت ايه رجلاه، وان غطي رجلاه بدا رأسه. يعني لو غطينا دماغه رجله حباء، ولو نعم. غطينا رجليه رأسه حباء. وأراه قال وقتل حمزة هو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا. بسط أي بسط الله لنا حسنة للإيه إلى الله. نعم. البسط وصف فعلي والباسط من أسمائه من أسمائه المطلقة. نعم. ورد بنصه. أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا. أعطينا أي أعطانا الله عز وجل من الدنيا. العطاء وصف فعله والمعطي من أسمائه الحسنى الإيه المطلقة. ورد بنصه الله المعطي وأنا قاسم. نعم. وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، أي عجلها الله عز وجل لنا. تعجيل وصف فعلي والمعجل ليس من أسماء. نعم. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. الطعام. نعم. على بقى شوف كم نوع بتحط على الفطار وكم نوع بتحط على الغداء ويعني ناس بقى ساعتها بياكلهم حتى ممكن ما يقولوش بسم الله ولا يقولوا الحمد لله بعد ما خلص. صحيح. نسأل الله السلام. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق، حدثنا خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. نعم، الوجه طبعا هنا مفترض يحدد باللون المناسب يعني. نعم. حددته؟ نعم. الحديث الإمام البخاري بيستدل به على إن المتبقي من الميت لو كان الكفن بتاعه مش مكفيه. نعم. يعني هو نفس الحديث اللي ذكره بس طبعا برواية أخرى من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه. قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا. يعني الأجر في الدنيا والآخرة يعني. منهم مصعب ابن عمير لم يأكل من أجره يعني في الدنيا. نعم. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني يأخذ منها بما استطاع. لأنه قاعد بياكل يعني كل الخيرات اللي جاي من هذه الايه الثمرات يعني. قتل مصعب يوم احد، فلم نجد ما نكفنه الا برده، اذا غطينا بها راسه خرجت ايه رجلاه، واذا غطينا رجليه خرج راسه، فامرنا، ده الشاهد اهو، فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نغطي راسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. الإذخر ده نبات معين كده يغطي إيه رجل الميت ما يسيبوش كده. نعم. فهو بيحطوه في اللحد طبعا، حطوا عليه النبات ده، لفوه على رجل مصعب بن عمير بحيث الكفن بتاعه نفسه ما هوش مكفي يستر بدنه. نعم. جزاك الله كل خير يا دكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين.